فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. قال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء، فقال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المساجد. وقال مجاهد وغيرهم أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية. قال ابن أبي حاتم: روى ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد وغيرهم قالوا: لا يقربها وهو معتكف. وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء، قال أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام في مسجده معتكفا. قال: ولو ذهب إلى منزله لحاجة لابد منها فلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته، يعني أثناء تلبسه بالاعتكاف يحرم عليه الجماع. حتى إذا أتى بيته لحاجة، كان معتكفا وأتى بيته لحاجة، قال ابن كثير: ولو ذهب إلى منزله لحاجة لابد منها، أي الأمر لابد منه، قال: فلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته من قضاء الغائط أو من أكل، وليس له أن يقبل امرأته ولا يضمها إليه، ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار، لا يذهب إلى عيادة المريض ولكن يسأل عنه وهو مار، أي في طريقه. قال: والفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم. يعني هنا بينبه ابن كثير أنه في ترتيبات وتراتيب كتب الفقه دوما يذكر باب الصيام وبعده باب الايه؟ باب الاعتكاف. والعلة في ذلك أنهم يذكرون الاعتكاف بعد الصيام، قالوا لأن هذا اقتداء بفعل الله تبارك وتعالى، لأن الله لما ذكر الصيام ذكر مسائل في الاعتكاف. قال ابن كثير: فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم، وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام في أواخر شهر الصيام. إذن دي أكثر من فائدة، أنه أيضا الله لما ذكر الصيام ثم أعقبه بذكر الاعتكاف أيضا فيه إشارة إلى أن الاعتكاف يكون في آخر شهر الصيام، كما ثبتت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده كما في الصحيحين من حديث عائشة. ثم قال ابن كثير: المراد بقوله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال: المباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة، كما ذكرنا في درس الأمس أن المباشرة تأتي على عدة معان. هنا الذي نهي عنه المعتكف من المباشرة يتعلق بها كل ما يتعلق بالجماع ودواعيه، قال: من تقبيل ومعانقة. قال: فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس، إذا كان الإنسان يعني معتكفا فأعطى زوجته شيئا أو ناولها شيئا فلا بأس. في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، أي بول أو غائط. قالت عائشة: وكان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. كانت عائشة تعتكف، فإذا أرادت يعني عيادة مريض تسأل عنه وهي مارة دون أن تدخل. وهنا في قول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه وهو معتكف، طبعا كان بين حجرة عائشة وبين المسجد سور واحد فيه قوة أي فتحة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه لعائشة ترجله وهي حائض. وفي هذا إشارة يؤخذ منها أو أخذ منها من قال بعدم جواز دخول الحائض إلى المسجد، قالوا: لأن أيهما أيسر، أن تدخل هي لترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم على كونها حائضة، أم هو يدني أم يدني رأسه إليها وهي في حجرتها؟ الأيسر لا شك أن تدخل. فلما عدلوا عن الأيسر وأدنى رأسه وقربه صلى الله عليه وسلم لترجله، دل ذلك على أن الحائض لا تدخل المسجد، هذا يوجد عندهم. قوله تلك حدود الله، أي هذا الذي بيناه أفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أباحنا فيه وما حرمنا، وذكر غايته رخصة، وذكر غايته ورخصه وعزائمه حدود الله. يعني الله بعد أن ذكر، الله بعد أن ذكر الصيام بأحكامه أعقب ذلك فقال تلك حدود الله، في تحريمه، في تحليله، في رخصه، في غاياته إلى آخره. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتطلبوا بيع للحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هنا فائدة كده. قال ابن عباس في تفسير الآية، في صوت كده ولا كده صوت كويس؟ مش شغال. سلام عليكم، الله يحفظك، تفضل. في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، يعني إنسان عليه مال مدين مثلا بمال، وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام أي إلى القاضي ويعرف أن الحق عليه. إذن الآية لها تأويلان، التأويل الأول أن الإنسان يكون عليه مال مدين مثلا وليس لخصمه بينة، خصمه ليس له إيه بينة بهذا المال، فيأتي هذا المدين الذي عليه المال يجحد. ما الذي جعله يجحد؟ أن الخصم اللي هو الذي صاحب الحق ليس له بينة، فيستغل المدين الذي عليه المال ذلك فيجحد ما عليه ويأتي عند القاضي فيقول ليس عليه شيء. ولأن صاحب المال لا بينة له، فيقضي القاضي لمن؟ يقضي القاضي يقضي للمدين، يقول ليس عليك شيء، وهو ظالم أي هذا المدين يجحد ولكن ليس له، ليس عليه بينة، لا ورق ولا شهود ولا غير ذلك. فهذا مما ذكره ابن عباس في تأويل الآية. قال ويخاصم أي هذا الشخص المدين الذي عليه المال، فيخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه، هو يعلم أنه آثم آكل الحرام، وروي ذلك عن مجاهد وسعيد وغيره. قالوا لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، لا تخاصم وأنت تعلم أنك إيه؟ أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين من حديث مسلمة، من حديث أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له. يعني يأتي الخصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أحدهما هو الظالم الذي عليه الحق، ولكنه يكون عليم اللسان، يعني يعرف يتكلم، والشخص الذي له الحق ليس عنده بينة ولا يحسن الكلام ولا يحسن إظهار الإيه الحجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، سيقضي لمن؟ سيقضي للذي يتكلم ويحسن الكلام، لأن سلم لا يعلم ما في الصدور ولا يعلم الغيب، فيقضي للذي يحسن في الكلام. فقال صلى الله عليه وسلم فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته، يعني يحسن الكلام وترتيب الكلام رغم هو إيه محجوج، رغم كونه محجوجا وعليه الحق، ولكنه كما في الحديث منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. قال فأقضي له، يقضي لمن؟ يقضي النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للذي يجادل بالباطل. لما؟ لأن السلام له الظاهر ويكل السرائر إلى الله. قال فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو لا. يعني مثلا بيقول أنا من أراد أن يتكلم بالجحود بالبطلان يتكلم سأقضي له، ولكن عاقبته ايه؟ وخيمة. فأيما عبد قطعت له بشيء فهذه قطعة من النار، فأخذها فليأخذ، سيأكل ايه؟ في بطنه نار. ثم أتى المصنف إلى قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، فاتقوا الله. قال ابن كثير عن ابن عباس: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، فنزلت الآية: قل هي مواقيت للناس يعلمون بها، أي بالأهلة، الأهلة جمع جمع هلال. لما سمي الهلال هلالا؟ أصل الإهلال الصراخ، فلما كان الشخص إذا رأى الهلال صرخ: رأيت الهلال، رأيت الهلال، فسمي منه الإيه؟ الهلال، إشارة إلى أن الذي يراه يصرخ بالناس. فالإهلال هو رفع الصوت، كما يقال عن المولود: إذا استهل إيه؟ صارخا. فالإهلال أصله رفع الصوت بالمناداة، ومنه جاء الهلال. فكانوا يعلمون بهذه الأهلة حل دينهم. واحد مثلا يعني يقول مثلا: سوف آخذ منك مال وأرده على هلال رمضان. فكانوا يحسبون بالإيه؟ بالأهلة في دينهم، المدينات يعني، وعدة نسائهم، فلان عليه عدة مثلا 3 أهلة، وقت حجهم. فنزلت الآية. وروى الحاكم عن ابن عمر مرفوعا: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. والحديث أصله في الصحيحين. قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. روى البخاري عن البراء أنه قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره. يعني في الجاهلية كانوا يعني إذا أحرم أحدهم بالحج أو بالعمرة يتحرج أن يدخل بيتا له سقف، فلا يدخل الباب من إيه؟ من بيته، ولكن يأخذه من إيه؟ يدخله من الخلف، لئلا يدخل في بيت فيه سقف، يعني يدخل مثلا من ناحية على السطح، لئلا يكون في بيت تحته إيه؟ فوقه إيه؟ فوقه سقف. وعن البراء قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخل الرجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية. ثم ذكر أيضا عن جابر: كانت قريش تدعى الحمص، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الباب في الإحرام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة ابن عامر، قالوا: يا رسول الله، إن قطبة رجل تاجر، وأنه خرج معك من الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلت ففعلت. فقال: إني أحمص، أي في ديني، أي أن ديني هو دينه. فالشاهد من ذلك أنهم كانوا يتحرجون إذا جاءوا من سفر أو من إحرام أن يدخلوا البيت من بابي، وإنما يدخلون من إيه؟ من باب خلفي، لظنهم أن المحرم أو المسافر لا يدخل بيتا له سقف. فنزل الأمر يبين لهم أن التقوى ليس هنا، وإنما التقوى أن تأتي الباب من بابه، البيت من بابه، وأن تتقي الله في ما أحل وفيما أحرم. لا لا. قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هنا فوائد قبل أن نتكلم عن هذه الآية، آية المقاتلة، فوائد تتعلق بهذه الآية. قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. أجمع العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. الاعتكاف المشروع لا يكون إلا في مسجد، فلا يعتكف في سكن خاص، لا يعتكف في ساحة، لا يعتكف في مصلى عيد. الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد على المعنى الشرعي الذي تقام فيه الصلوات، هذا بإجماع أهل العلم. ثم اختلفوا في تكييف هذه المساجد، فالجمهور قالوا أنه يعتكف في كل مسجد تقام فيه الجماعة والجمعة. وذهب آخرون ويروى ذلك عن حذيفة وسعد وسعيد بن المسيب، قالوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد بناه نبي، بناه إيه؟ نبي، كالمسجد النبوي، المسجد الحرام، المسجد الأقصى. والذي قال ذلك قاس ذلك على حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فكده كم قولا ذكرناه؟ قولين. الأول الجمهور قالوا أن الاعتكاف في، هو أولا مسألة فيها إجماع ولا اختلاف؟ الإجماع أولا أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد، ليست في ساحة، ليس في سكن خاص إلى آخره، ده إجماع أهل العلم. ثم اختلفوا في تكييف وتوجيه الآية. فيروى عن حذيفة وابن المسيب أن الاعتكاف إنما يشرع في مسجد بناه نبي، قياسا على حديث لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الاقصى والمسجد الحرام والمسجد النبوي. طبعا الشيخ الالباني بيقول ايضا ان هو لا اعتكاف الا في ايه؟ الا في المساجد الثلاثه اللي هي ايه؟ لا اعتكاف الا في مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى. والجمهور قالوا ان الاعتكاف يشرع في كل مسجد يؤمه الناس للصلاة الجمعة أو الجماعة، وليس قاصرا على المساجد الثلاثة. وإنما الآية لما نزلت وأنتم عاكفون في المساجد، هذا اسم جنس يعم جميع المساجد، والتخصيص يحتاج إلى دليل. أما حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، قالوا هذا توجيه على نفي الكمال لا نفي الإيه؟ لا نفي الصحة، أي لا اعتكاف كامل الأجر، كما يقال مثلا لا صلاة لمن يدافعه الأخبثان، معناها لا صلاة أجرها كامل، لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان ليس ينفي أصل الإيمان ولا ينفي صحة الإيمان، بل ينفي كمال الإيمان. فالجمهور الذين قالوا أن المساجد كلها يشرع فيها الاعتكاف، قالوا حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ها خلاص بس ما خلصش، في الاعتكاف ده حديث غير حديث لا تشد الرحال إلا المساجد الإيه؟ الثلاثة. فما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة، حديث صحيح، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، هذا قالوا يوجه وهو توجيه أن يقال لا اعتكاف إيه؟ كامل الأجر إلا في المساجد الثلاثة. والبخاري رحمة الله عليه أشار وذكر هذه الآية مستدلا بها على عموم مشروعية الاعتكاف في كل مسجد. قال البخاري: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها. قال ايه؟ والاعتكاف في الايه؟ مساجد. ثم ذكر الايه: ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد. ولم يزل المسلمون الى يوم الناس هذا يعتكفون في المساجد. قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، اي ينبغي البعد عن المحارم. وهنا من بديع قوله تعالى: فلا تقربوها، لم يقل لم تفعلوها، فالنهي عن فعلها قد يقع فيه المرء، أما النهي عن القرب فهذا أبلغ، لأنه ينهاك ليس فقط عن فعلها بل أن تقربها، لأن الإنسان إذا تقرب قد إيه؟ قد يذل، على غير قوله تعالى: ولا تتبع خطوات الشيطان. لذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ إيه؟ استبرأ لدينه وعرضه. قال: ومن وقع في الشبهات، إيه الشبهات؟ حلال حرام تحتمل أمرين. قال: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها، راعي معه غنم، قيل له: لا تقترب من هذا المكان، فأتى بالغنم وقام يرعى إيه حوله، يوشك إيه أن يقع في الحرام. لذلك الشرع يضع لك سياجا بينك وبين الحرام. لذلك لن تجد آية واحدة لا تتبع الشيطان، إنما لا تتبع إيه خطوات الشيطان. لو أتى الشيطان إلى برصيص العبد وقال له إذن بالمرأة، والله لو ظل من الساعة إلى قيام الساعة لن يطيعه أبدا، وإنما خطوات، اجلس معها، آنسها، كل معها، اطمئن عليها حتى وقع في ما حرم الله. قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ويصدوا بها للحكام. لها تأويلان. التأويل الأول الذي ذكرناه، أن صاحب الباطل، أن آسف الذي عليه الحق هو المدين، يقف عند القاضي مع صاحب الحق، ولكن صاحب الحق لا إيه؟ لا بينة له، والذي عليه الحق يعلم أنه إيه؟ أنه مدين وأن المال يلزمه، ولكن اغتنم أن خصمه لا حجة له ولا بينة له، فقال عند القاضي: فلان ليس علي شيء في ذمته له. فالقاضي يحكم بإيه؟ ها، القاضي يحكم بأن هذا الشخص بريء. فهنا هذا من أكل أموال الناس بالباطل، لأن القاضي سيقول للشخص الذي له المال: عندك بينة؟ يقول للشخص الذي له المال عندك، فيقول: ليس عندي بينة. طيب، فيقال للآخر: اقسم مثلا أنه ليس عليك شيء. هيقول إيه؟ سيقسم بالباطل، وهذا اليمين الإيه؟ الغموس، يغمس صاحبه في النار، يميل يقتطع مال أخيه بالإيه؟ بالباطل. التأويل الثاني للآية: وتدلوا بها للحكام، أي تصلوها إليهم بالرشوة يحكموا لكم. يعني إيه بقى الكلام ده؟ الحالة الثانية بقى، هنا المدين عليه البينة والدائن له بينة على خصمه، ولكن ماذا فعل المدين؟ أعطى الرشوة للإيه؟ القاضي ليحكم له. هذا التأويل الثاني للآية. قوله تعالى: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل، التي تسمى لام العاقبة، أي فعلكم هذا سوف يؤدي إلى إيه؟ إيه لام العاقبة؟ لام العاقبة: ها، ليكون لهم عدوا وحدا، فاتخذوه آل فرعون ليكون لهم إيه؟ هل لما اتخذوا موسى أخذوه للام العلة ليكونوا عدوا وحزنا؟ إنما هذه تسمى لام العاقبة. كيف نفرق بين لام العلة ولام العاقبة؟ إذا كان الذي أتى بعد اللام سببا لما قبلها تسمى لام العلة. يا ابني اصحى حبيبي. إذا كان الذي بعدها مترتبا عليها يسمى لام العاقبة. إذا كان الذي أتى بعدها بعد اللام طيب سببا لما قبلها، جئت لأشرب، ما سبب المجيء؟ الشرب. هذه تسمى لام العاقبة. لام الإيه؟ لام العلة، لام التعليل. أما إذا كان الذي بعدها مترتبا على ما قبلها وليس علة له فيسمى لام العاقبة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فهم بالطبع ما أخذوه ليكون لهم ذلك، ما اتخذوه ليكون لهم عدوا، وإنما لما اتخذوه وربوه ها صار لهم بعد ذلك إيه؟ ها، عدوا وحزنا. والله أعلم. قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. فيها فائدة أن الشرع إذا أغلق بابا فتح آخر، وهذا لا ليس لازما في كل أمر. يعني دوما نقول أن الشرع إذا أغلق بابا فتح آخر. حديث بيع الجمع بالدراهم، الشرع يحرم عليك أن تبدل صاع بصاع، آسف، صاع بصاعين. مثلا لما أتاه تمر جيد، تمر جنيب جنيب جيد، فقال في حديث بلال: من أين هذا؟ فقال إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من تمر إيه؟ جمع. في حاجة اسمها تمر جمع يعني إيه؟ مخلط أقل في الجودة. ها؟ في حاجة اسمها تمر إيه؟ جنيب ده أفضل. فكانوا بيبدلوا إيه؟ صاعين من التمر الإيه؟ الجمع اللي هو المخلط بصاع من التمر الإيه؟ ها بيتم تبديل صاعين من التمر الجمع بصاع من التمر الجنيب. فالسلام قال هذا عين ربا ردوه. قال بيع الجمع اللي هو التمر ده السيدة بيع بالدراهم واشتري بالدراهم ايه تمرا جنيبا. يعني ما ينفعش تبدل صاعين بصاع. طب انا معايا صاع، معايا صاعين تمر جمع وعايز تمر جنيب، ماذا افعل؟ تبيع الذي معك بالمال ثم تشتري بالمال ايه تمرا جنيبا اي جيدا. لان في مسألة الربا الشرع لا ينظر الى الجيد والرديء، مش عشان ده رديء وده جيد انفع بدل صاعين بصاع، لا بينظر الى القدر. فصاع بصاع حتى لو كان ده ايه رديء وده ايه جيد، الامر ليس نظر للجودة، نظر للايه القدر. فهنا في هذا الحديث مثال للشرع إذا أغلق بابا فتح إيه؟ بابا آخر، علمهم المخرج من ذلك. زي بقول لك مثلا أنت إيه؟ رايح مثلا تفك فلوس، فعايز تحاسب السيارة ولا التاكسي، فالراجل مثلا البقال قال لك والله ما عنديش فك، ها؟ فقلت له خلاص خلي معاك ال 20 جنيه ديت، ها؟ هات 10 وبعد ساعة هاخد منك ال 10. ما ينفعش، ده ربا. أنت بدلت إيه؟ 20 بإيه؟ ب 10. انت دلوقتي معاك 20 عايز تفكها مثلا، فبتقول له في كل 20 قال لك معيش غير 10، خد 10 دلوقتي، ها وهات ال 20 وبعد ساعه تاخد الايه بقيه الفك اللي هي ال 10. ينفع كده؟ لا. ليه كده؟ انت اصبحت ايه اعطيت 20 وخدت ايه 10. ايه المخرج؟ ليه مخرج؟ ها المخرج تقول له خلاص خلي ال 20 معاك ديت على سبيل الامانه، خليها عندك واديني قرض ايه 10، سلفني 10، او خلي ال 20 معاك تقول له تديني 10 سلف بس، تروح تفك وتديها له. واضح كده؟ صعب ولا؟ ينفع في العودة احنا نقول له خد لما نيجي نسد نقول له خلاص خد من 20 اللي عندك من 10 لحد 3 ناخد من ما دي دي سبيل الامانه بقى، وانت بتقول له خلي دي عندك على سبيل الامانه خلاص، وانت تاخد منه يسلفنا 10 خلاص. تقول له تقول بقى لما تيجي بعد كده تقول له خلاص دي بقى ايه اديني بقى ايه اديني ال 20 ديت هو فكها لي، هيكون مثلا خلاص هو عنده فك فكها لي، وبعد ما فكها لك تديله ايه خلاص امر. لا ينفع كده على سبيل الايه هي عندك، ها اللي هو عنده على سبيل الايه الامان خلاص، فانت تاخد الامان امانتك وتقول له خلاص خد العشره بتاعتك واديني ايه بقيه المال. قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. اختلفت اهل التفسير في هذه الايه. قال بعضهم ان هذه الايه كانت في اول الاسلام ثم نسخت، كان في أول الإسلام أننا لا نقاتل إلا من قاتلنا، فإن لم يقاتلنا لا نقاتله. قالوا وهذا على التوجيه الأول وقاتلوا الذين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قالوا أنها كان في أول الإسلام لا يقاتل المسلم إلا من قاتله، ثم نسخت بآية براءة. أي آية؟ وقاتل المشركين كافة. طيب التوجيه الثاني، وقال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز قالوا أن هذه الآية لم تنسخ. أي آية؟ وقاتلوا الذين إيه؟ يقاتلونكم. قالوا لم تنسخ، وإنما يقاتل المشركين في كل حال. وأما توجيه الآية في تعليق القتال على من قاتلنا قالوا على النساء، لأن الأصل أن النساء في الحرب لا تقتل، النساء المشركين. قالوا إلا إذا ساهموا في القتال، فهنا نقاتل من قاتلنا من النساء. واضح كده؟ هقول تاني. يبقى على التوجيه الأول قالوا أن الذي يرى أنها منسوخة، قالوا أن تعليق قتال المسلم للكافر لا يقاتله إلا إذا قاتله المشرك، قالوا هذا كان في أول الإسلام ثم نسخت بوجوب قتال كل إيه؟ كل مشرك. يبقى في أول الأمر كنا لا نقاتل إلا من قاتلنا، ثم نسخت بمقاتلة كل الايه؟ المشركين. على التوجيه الثاني قالوا لا، انما هذه الايه، ايه البقره، تعليق ان نقاتل من قاتلنا على من؟ على النساء، لان الاصل ان النساء لا تقتل، نساء المشركين. قالوا الا اذا كانت المراه تساهم مع قومها في قتال المشركين، في قتال المسلمين، فهنا تقاتل. لما؟ لانها هي التي بدات بالقتال. فقالوا انما هذا النهي او تعليق القتال على من قاتلنا من النساء خاص، وقالوا ان الايه ليست منسوخه. وهذا الذي اختاره الطبري، التوجيه الثاني اختاره الطبري. قوله ولا تعتدوا، وهذا ايضا يؤيد قوله بعدها ولا تعتدوا، اي انك لا تقتل النساء ابتداء، فيكون هذا ايه؟ اعتداء. ولا تقتل الا اذا ساهمت مع قومها في قتال المسلمين. اما قتل الرهبان فقول الشافعي ان الرهبان يقتل بكل حال، والذي عليه الجمهور ان الرهبان لا يقتلون الا اذا كانوا مشورة لقومهم في القتال. يعني ايه؟ هم القادة، اهل المشورة، لهم الرأي. هنا ساهموا بايه؟ في القتال بالايه؟ بالإشارة وبالرأي وغير ذلك. فالجمهور قال الأصل أن الرهبان لا يقتلون إلا إذا كانوا عونا للمجاهدين، للمقاتلين الذين يحاربون من؟ المسلمين. قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة أشد من القتل، الكلمة دي شائعة بين الأطفال، يقول لك الفتنة أشد من القتل، ان هو محدش ايه يخبص على الايه، الفتنه اشد من القتل، صح كده؟ مش عندكم انت؟ عندنا احنا يقول لك الفتنه اشد. لا طبعا، ايه مش كده خالص، ايه الفتنه اشد من القتل؟ الفتنه ان الانسان يبتلى في دينه، الانسان المسلم يعذب حتى يعود الى الكفر. ها، فالله اخبر ان فتنه المسلم في دينه هذه اشد من ان يقتل. لما؟ لأنه إذا قتل سيكون إيه؟ شهيدا. أما أن يعذب فهذه فتنة، قد يذل فيعود إلى دين المشركين. فالفتنة هي صد الناس عن دينهم، الفتنة هنا هو إيه؟ قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، الفتنة هنا هي صد الناس عن الإسلام، كما في قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والإيه؟ والمؤمنات أدرجوا النار وأضرموا النار وخدوا الأخاديد، فيكون هذا فتنة للمسلم، قد يذل عياذا بالله المسلم فيعود إلى إيه؟ إلى الكفر. فالفتنة هنا هو صد المسلم عن دينه. وتأويل الكلام في قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، أي أن ابتلاء المؤمن في دينه حتى يرجع إلى دين المشركين فيصبح مشركا بعد إسلامه أشد عليه من أن يقتل، لأنه إذا قتل سوف يكون إيه؟ سيكون شهيدا، إذا صبر على القتل سيكون شهيدا. أما أن يبتلى بالتعذيب وغيره فقد يذل ويعود إلى دين إيه؟ المشركين. طيب، إذا فصد الناس عن دينهم فتنة أشد من قتلهم، لأن المسلم إذا قتل على دينه فهذا يكون شهيدا. أما أن يبتلى بالتعذيب وغيره فهذه فتنة عظيمة لا يثبت فيها إلا من وفق إلى ذلك. الأمر كله على إلا، ولكن من شرح بالكفر صدره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لذلك قالوا كما قال جل إن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة عياذا بالله. فالمسلم إذا ابتلي فلم يصبر وعاد إلى دين المشركين فهذا خسر الدنيا والإيه؟ خسر الدنيا والآخرة. لذلك قالوا أن استعمار الأفكار أشد من استعمار الديار. استعمار الإيه؟ الأفكار أشد من استعمار الأفكار. بيدي مسلم ممسوخ لا هوية له. استعمار الأفكار هذا الذي فعله الذي يطلق عليه المستعمرون، انه حتى بيرحل ويترك الدير، ولكن بيخلف من بعده اناسا ظاهرهم الاسلام، وهم اشد على الاسلام من اعدائه. طيب، لان المنافق اشد من الكافر، الكافر يعلن عداوته للاسلام، اما الكافر اما المنافق فيدعي حب الدين والعمل للدين، وهو يحارب فيه ليل نهار بدعوى نصرة الدين وموائمة الدين للعصر إلى غير ذلك. فبنقول أن استعمار الأفكار أشد، لأن الذي يطلق عليه مستعمر إذا خرب عقل المسلم، ترى المسلم صار إيه؟ ممسوخ، صورة مسلم والعقل ناقم على الإسلام وناقم على الدين إلى خلافه. طيب، أما استعمار الديار فهذا يكون العقيدة سليمة، والمسلم يكون عقيدة سليم الايه العقيده، فلا يتضرر بما فعله المستعمر. ايضا من الفوائد في هذه الايه في قوله والفتنه اشد من القتل، لابد ان نفرق بين امرين، بين القتال في الفتنه والقتال لدرء الفتنه. فرق بين الامرين، القتال في الفتنه والقتال لدرء الفتنه. فالذي أمر الله به هو القتال لدرء الفتنة، أن المسلمين يقاتلون لدرء الشرك ولئلا يتسلط المشركون على المسلمين. ده اسمه القتال إيه في الفتنة، القتال فين؟ لدرء الفتنة، أي لدرء الشرك. لدرء الفتنة أي المراد به الشرك. فأمر الله المسلمين هنا يقاتل المشركين لدرء الشرك ولنشر الإسلام، لأن المشركين إذا تسلطوا ماذا سيفعلون؟ يوقعون البلاء على المسلمين في دينهم، ويفتنون الناس في إيه؟ يفتنون الناس في دينهم. ده اسمه القتال إيه؟ لدرء الفتنة، وهذا المراد بقوله والفتنة أشد من القتل. أما القتال في الفتنة، هذا القتال الذي يكون بين المسلمين، القتال بين المسلمين، كما روى البخاري عن ابن عمر أن رجلين جاء إلى ابن عمر في فتنة ابن الزبير وطلحة وفتنة الجمل، فقال هذان الرجلان لابن عمر إن الناس صنعوا ما صنعوا، وأنت ابن عمر، يعني أنت من أنت وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج أن تقاتل مع هذا أو مع هؤلاء؟ فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، يعني إحنا قاتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقاتل المشركين لئلا ينتشر الكفر، المشركين كانوا يتسلطوا على المسلمين، فكنا بنقاتل لدرء الايه الفتنه، اي دار الايه الشرك. اما هؤلاء فهم يقاتلون، اي الذين الموافقون يعني، اما القتال هنا فهذا قتال في الفتنه. فهو ابن عمر كان بيرى ان القتال بين الصحابه ده قتال فين؟ قتال في الفتنه. اما الجهاد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان جهادا لماذا؟ لدرء الفتنه. فقال، نقرا كلام ابن عمر، قال لما أشكل عليه بالآية وقاتلهم حتى لا تكون إيه فتنة، فقال قاتلنا حتى لم تكن فتنة، يوم بدر يوم أحد يوم الأحزاب، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون إيه فتنة، يعني فتنة بين المسلمين، ويكون الدين غير الله، يعني إحنا قاتلنا لدرء الفتنة ويكون الدين لله، وأنتم تقاتلوا لتكون فتنة ويكون الدين لإيه لغير الله. ده الفرق بين القتال في الفتنة والقتال لدرء الفتنة. واضح ولا عيب؟ واضح ولا؟ ومنها أي من الفوائد هنا جواز القتال عند المسجد الحرام إذا بدأ المشركون بذلك، لقوله تعالى ولا تقاتلوهم، هذا نهي، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. والمعنى أن الذي لجأ إلى الحرم لا يقاتل إلا إذا بادر هو بالإيه؟ بالقتال، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. أما أن نبتدئ القتال لهؤلاء فهذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح. حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد أي مكة حرمه الله تبارك وتعالى يوم خلق الله السماوات والأرض، قال فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، وإنما حلت لي ساعة من نهار. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدأ القتال كان خاصا به. أما بعد ذلك فأن نبتدئ القتال عند الحرم فهذا لا يكون إلا لمن بدأ. فقالوا أما من لجأ إلى الحرم فلا يقاتل إلا إذا بادر بالقتال. إذن العموم في قوله وقاتلوهم حيث ثقفتموهم هذا عموم يخص منه إيه؟ وقاتلوهم حيث إيه؟ ثقفتموهم ده عموم، نقاتلهم في كل مكان، هذا العموم يخص منه. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا إذا حتى يقاتلوكم فيه. وأيضا من الفوائد هنا أن قتال المشركين قد يكون فرضا على الكفاية، وقد يكون مستحبا، وقد يكون فرض عين. أحوال قتال المشركين قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون على الاستحباب. فقد يكون، فإذا حصل أن التقى الصفان فهنا صار الجهاد فرض عين ويحرم التولي، بل هو من الكبائر. قال تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. فالموضع الأول الذي يكون فيه القتال فرض عين إذا التقى الصفين فهنا التولي من الكبائر. الموضع الثاني الذي يكون أيضا فيه فرض عين إذا نزل العدو فحاصر بلاد المسلمين. الموضع الثالث إذا استنفر الإمام الناس وجب عليهم أن يخرجوا. إذا استنفر الإمام الناس إلى الجهاد وجب عليهم الخروج، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، وهذا لا يكون إلا بأمر الحاكم ولي الأمر، لقوله تعالى فقاتل في سبيل الله وحرض المؤمن على القتال، وما سوى ذلك يكون من فروض الكفاية. وما سوى ذلك يكون الجهاد عندها من فروض الكفاية. يكون مستحبا إذا نزل عدو بأرض مسلمين، فجاء الحاكم في دولة أخرى فقال للناس من أراد أن يخرج لإخوانه في دولة كذا فليخرج، ومن لا فلا. هنا ولكن المرء يجب عليه بنيته، وإن لم يتيسر له أسباب ذلك أن يكون عازما على الجهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغز، يعني ما غزا ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق. والحديث في مسلم. وأيضا روى مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، قال وإن مات على فراش. شوف بقى الصدق مع الله تبارك وتعالى، تدعو ربك عز وجل أن ترزق الشهادة دعوة صادقة، والله يعلم من قلبك أنه إذا وقعت الوقائع فستثبت. طيب، فمن سأل الله شهادة بصدق، دي ضع يعني إيه تحتها ولا فوقيها كم خط، يوضع فوق الكلمة صح، يقال يوضع فوقها مش تحتها، لأن حتى بتلاحظ المصحف إن إيه بقية السجدة بتلاقي إيه فوقها. ها؟ الله اه ف من سأل الله شهادة بصدق أن يكون صادقا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا. ها؟ فلو صدق الله لكان خيرا لهم، أما هذا فقد صدق الله فصدق الله. شوف الرجل عمل إيه، قال ما على هذا، ما على هذا بيعته، إنما بيعته على أن أجاهد سبيل الله، فأضرب بإيه؟ بسهم، فيدخل أو ينفذ من أول، فيخرج من أول، بيختار يموت إزاي ويموت إمتى، يعني يموت إزاي وبيموت بأي طريقة وفي أي موضع. ده مش أي حد، ده إيه؟ صدق الله، صدق الله. بيقول كده مثلا اللي عشان يبقى شو، ولا لا لا لا، صادق مع الله تبارك وتعالى، إنما بيعتك على أن، هذا بيكلم مين؟ إنما بيعتك على أن أضرب بسهم ها هنا، فينفذ من هنا فيخرج من أول. قال إن تصدق لا يصدق. بعد الموقع يروح الإنسان يبحث عنه، فيجد الرجل هو هو، والسهم في الموضع الذي إيه؟ قال صدق الله فصدق الله. دي بقى دي درجات تانية، دي حسابات تانية في صدق مع الله تبارك وتعالى. هل هذا يستوي مع الذين قيل فيهم فرح المخلفون من مقاعد خلاف رسول الله؟ شوف شوف، ويأتي ويتباكى ودموع التماسيح، يقول ما عندي زاد، ما عندي راحلة، كيف أجاهد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فاز لمن شئت منه، خلاص؟ ويعلم أنهم يتباكون، بخلاف بقى إيه؟ الآخرون من أهل الصدق، تفيض وعينهم تفيض من الدمع، حذرا ألا يجدوا ما ينفقون. طيب، فهو من درجات عند الله، وفرق بين المؤمن وبين المنافق. تفضل. فرض على الكفاية، ها، إذا كان أيضا المسلمين في حاجة، طيب، فلا يتعين على أحدهم. يعني مثلا نحتاج مثلا إلى 100,000، فالإمام يقول نحتاج إلى 100,000، ها، فإذا أتى 100,000 خلاص لم يأتي أحد، هنا يأسم الجميع. والله أعلم. هذا والله أعلم وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير. المستحب يعني قلنا إذا نزل العدو في أرض المسلمين، طيب، في بلد ما، ها، فأتى الحاكم في بلد أخرى، عشان كده اتفضل اتفضل اتفضل، فندب الناس، ندب الناس إلى أن يخرجوا. الصورة يا شيخ هذا تقول في فرض العين أن يحاصر العدو بلاد المسلمين، بلد المسلمين، بلد المسلمين. يعني شفنا الاختلاف اللي حصل دلوقتي، مثلا المسلمين يشهد واحد لحمة واحدة، لحمة واحدة، حصل مثلا في بلد من بلاد برا، ما هي تحاصر، ليه ما تخليش تحت فرض العين؟ يعني المسلمون لحمة واحدة، يعني السعودية ومصر كلها لحمة واحدة. نعم. مثلا حوصرت مثلا وليكن أي بلد من البلاد، ناخذ بلاد تفضل. اللهم امين. استاذ عبود اخرت لي، انت جيت تختم درس؟ الله يبارك فيك. اعطانا الولي يشمل اذن، ما اعطانا يخرج، خلاص خدنا اذن الولي، لماذا لم يصل فرض عين؟ لا، لان الكلام دوت لو كان اهل البلد اللي فيها الحصار، اخذ حضرتك، عندهم ما يكفيه، فالذي ياتي اليهم من الخارج هذا الايه؟ الا ما يكون عندهم ما يكفيه هنا فرض عين. والله اعلم. غير ايه؟ لا، دي خطأ، دي ده جهات تحت راية عامية. لا على غير مسلمين ليس واجبا عليه، وليس واجبا على اي مسلم والله. قاتلوا في سبيل الله، من قاتل تحت راية عامية فمات فميتته جاهلية. النبي الذي بنى الأقصى سيدنا يعقوب، الله أعلم، ثم جدده سليمان بن عبد الملك. آسف، آسف، سيدنا سليمان. سليمان من قتل دليل على عدم قتل الله، في حديث أصار لا تقتلوا راهبا ولا الله. آخر سؤال، شو لماذا نستعين في ذلك؟ رضي الله عنه وابن المسيب بحديث الكتاب الحديث اللي هو قاسوا قياس على لا تشد بحل الأساس التسايد، ولم يستدلوا بحديث لا تعتكس إلا التسايد. ماشي، ما هو الصاحب مش شرط يوصل له كل الآثار، ما من عالم إلا وغيب عنه سنة، فقد يكون لم يصل إليه من الحديث لا اعتكاف الحديث لا تسد الرحال الا الى 3 مساجد. يعني الجمهور رد على الحديث رغم ان القول الاخر مستدل، يعني الجمهور رد على الحديث لا تسد الرحال الا ثلاث مساجد رغم امره ان صح. لكن هو ايه، هو عند ابن المسيب يقول ايه، يقول ان هو تخصيص المساجد لا تشد الرحال اليه ليس هذا التخصيص لم ياتي هكذا، انما لعله معينه. فقاسوا ان مساله كما انه لا تشد الرحال الا 3 فلا يعتكف الا في 3. والله اعلم. الفتنه اخلاق بين المسلمين ان الحق يعني قد هو ليه الصحابه كابن عمر توقفوا عن القتال؟ لأمر اجتهادي يعني، ايه منهم ما يرى ان لا دي خلاص دي دول قاتلوا، لكن في اللي وقع من الصحابه كان من الصحابه يرى ان الحق مش باين غير ظاهر مع مين، فتوقف. منهم من قاتل مع في معسكر علي، منهم من قاتل في معسكر طلحه، ومنهم من توقف كابن عمر او ابو بكر، قال ان الامر يعني ايه ده اقصى الفتنه. الله كل طبعا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت.